لي تعالى وبشر المؤمنين قلت له كيف يرون. خلينا نعيش مع وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين من الامن ومن المامون. رب العالمين يامر نبيه صلى الله عليه وسلم بصفات خاصه ويامر من يكون على امن الدين الناس بصفه عامه ان يكون هذا حالهم علينا. وبشر المؤمنين الوقت لماذا اولا يعني بشر اثنين ليه المؤمنين ما تشوفش الناس وبشر المؤمنين ثلاثه ما اشبش المؤمنين وبشر المؤمنين احنا كمان بس فلان ايه ما يعملش بلاش من بشر المؤمنين مفتوحه كده بقى بدا وعي الغموض فيما يبدو باول وهله قاصر النظر الاثم فتعالى اول ايه معنى بشر البشارة إخبار الإنسان لغيره بما يسره. ليه بحكم لك أنت مثلا بتنتظر لكن مثلا إنك تقول لك إنك تابع إنك المركز بقول إيه؟ بشارة ماشي. طيب والله أنا بدي أروح في الطريق وبعدين قال له مثلا مشتري في كذا ومشتري في كذا ما أعرفش إيه لما العلم شوف المواصفات بتاعتك بروح له اهتم هذا فنظر وبعدين بقى قال لي الحمد لله كل هذه النظره اللي ما تبقاش موجوده قلت ايه؟ بشاره مع بشاره سميت الاشاره اشاره الى الاخبار بما يسوق سميت الاشاره لان اثرها يظهر على وجه المبشر ان طلع الدكتور بقوا معاه الاشعاعات والتحاليل وطلع شكل في كذا وشكل في كذا وطلع انت المسلمين ان شاء الله ده التصوير احسن مني ايه؟ ان شاء الله زي ما قلت لك كذا وسلم كذا ايه ما اعرفش نسبه ما اعرفش ايه ايه الراجل يطلع ساكت اللي كان مش مسلمين وسوى حصلوه على وراه نفس الوقت يبقى ظهرت اثار البشرى على نفسيه الانسان فانعكس ذلك على الوجه الوجه العنوان ولذلك ربنا قال عن النفس يوم القيامه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال اهل العلم تبيض وجوه اهل الطاعه والسنه وتسود وجوه اهل المعاصي والبدع جعلنا الله ممن تبيض وجوههم يوم تبيض وجوههم ولذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وبوظائفه الاساسيه التي بعث بها لمهمته يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طيب لنحكي عنك بشاره ولذلك سميت بشاره بشاره لانها تظهر اثارها على بشره من يلقى عليه لما تلقى عليه البشاره. طيب ومن هنا دائما تلاقي بشرى المؤمنين وبشر المؤمنين ان هذا القران يهدي بشر كفر كثير فقط ومرهب ان هذا القران يهدي للتي اول بشر المؤمنين اول صوت كان قيما ليظهر باسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. بشرى المؤمنين طبعا اذا اخبر بما يسوق. طيب ان اخبر بما يسوق اسمها لدار يعني تفعل كذا وإذا يحصل لك كذا أربعة ضرر. بس القرآن يستخدم الإشارة أحيانا مع مين؟ مع رأي المؤمنين يعني إلى بشر المؤمنين. طيب تعالى مثلا لقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. الله إحنا قلنا إن الإشارة إخبار بما يسوق قلنا بشره بعد قوات الامام يخبر الانسان انه سيعذب عذابا اليما لا يسر ولا يحزنه. يحزنه طبعا قد يبشره قال لك انما ورد هنا على سبيل الاستهزاء بهم والتهكم والتخطيط منهم زي ما تلاقي مثلا طالب مضيع مقصر ولم تذكر بعد الدقيقه اهل السنه تروح انت تشوف النتيجه او مثلا في عرض عن فلان ولا في عيال بعد تقول له ابشر ولكن يعقل ولا طبعا يعقل ليه؟ فهذا على سبيل الاستهانه منه فاذا وقعت تسارع في غاية المؤمن بينما تسارع على سبيل الاستهانة به للنسوك ما يتطلبوه من العذاب عند الله تبارك وتعالى. إنما تسارع خاصة بالمؤمنين. طيب وبشر المؤمنين شعر المؤمنين لأنهم لا يستحقونه. إن إحنا قلنا بشرى بالخير الإخبار بالخير ولا يستحق الخير إلا أهله وأهل الخير هم أهل الله تبارك عظيم. طيب بشرهم بكل ما يتوقعون ما أنتم بشرهم بالجنة ولا بشرهم بالغنى ولا بالصحة بشرهم بكل ما ينتظرون مما يسعدهم في دنياهم واخراهم لحسن صلتهم بالله تبارك وتعالى وقع اجرهم على الله والله كريم يعطي على قدر حبه وكرمه وشكر الله وكرمه لا حد له. انت بشر المؤمنين بايمانك كذا بكل خير حتى لو كان في بعض الاحيان ظاهر ما يلقونه سوء لهم الا انه في طيات احداث ما يلقون خير لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. لو بشر المؤمنين باجر كذا لتعم كل خير ينتظره ويحصل له في دنياهم واخرتهم. ولذلك في الدنيا بشر بسعاده في قلوبهم حتى وان كانوا فقراء حتى وان كانوا مخلوق الحقوق عند الناس الناس لا تفتح حتى وان كانوا قلوبهم متصله بالله تبارك وتعالى. يقول الواحد منهم انا لفي سعاده لو يعلمها القلوب وابناء الملوك لجعلتنا عميدا ثم اذا حضر موتهم رحيم بقى القبر والنور لا لا لا تتبدل نقطه نظر البصر لان المساله مساله اجساد عندي وعندك انما لا المساله هنا مساله ارواح وما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم الذي تسعد به ارواحهم اعظم مما يتوقع منه عباد. قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين عن الجنه ما لا عين رات ولا ولا خطر على قلب بشر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تعالوا حسنوا لبعض مرض يعاني فيه ألا تخافوا ولا تحزنوا بالفعل الخوف بالخوف الحزن هناك قلنا الخوف توقع مفروض أو توقع الحزن توقع مفروض في المستقبل الحزن توقع مفهوم على حالتان في الماضي والحزن توقع مفهوم مستقبل. يعني انا خايف مثلا ان يكون احسن بكره مع 20 صديق ومع 10 كده يتقلد انا كده ايه خايف ولا حزين ده انا خايف من بكره انما حصل لي كده مع 20 اعمال النهارده انا حزين بما فعل. الحزن التاسي على مفهوم المضى والايه والخوف التوقع المفهوم سيحدث بينما انهم لا خوف عليهم ولا حزن لا في الماضي ولا فيما هو الان. الماضي هو ايه؟ الدنيا التي ستدخلونها انتم خايفين على اولادكم لا تخافوا طب خايفين مما يستقبلكم القبر بقى والسؤال والفتن والعذاب والنعيم والكلام ده لا تخافوا اذا لم تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تخافوا فيما يستقبلكم من امر القيامه. ما امر القيامه ماشي وامشوا في الجنه التي كنتم توعدون. طب لسه بقى الحزن على اولادي اعمل فيهم ايه انا سيدكم صغار نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا والاخره. يعني نحن مع اولادكم نسددهم ونثبتهم ونحفظهم بامر الله لنا ان نحفظهم كما امرنا ان نحفظكم فنعم الاولاد لكم نعم الخلف ونعم السلف. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا والاخره ولكم فيها يعني في الجنه ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تمنعون نزلا من غفور رحيم. اهل نقول ينبغي ان نستجيب لقول الله وبشر المؤمنين دائما نحسن دائما وزع المشكلات على الناس يقول لك انا هيحصل لي كذا ولا تعبت ولا شيء ان شاء الله لن يكون لي كذا دائما حسن الظن بالله ينفع ونمشي للعبد لما نستجيب يستقبل الله عز وجل حتى لو كان صاحبه السوق، فان الله عز وجل يريد العبد على الصبر والتحمل حتى تمر الازمه. اذا نقول له بص هي معروف ان في يوم واثنين ما اعرفش هيحصل ايه، وبعدين نقول له بص انت هتشوف تبقى ايام اسود ايه. وبشر وبشر وظيفه النبيل بشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالك ده انت بتحبب الناس منين؟ لرب العالمين. تقول ابشر انت عند رب الكريم، انت مقبل على رب الرحيم، انت عبد لرب الغني. والباقه يا ايام الدنيا ستتسع والله يقولنا ان شاء الله تمام ونجح الى بعد. بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حصل على وظيفه الانبياء مبشرين ومنذرين، بشر اخوانك بشر اهل الايمان بالخير في الدنيا والاخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم نسروا ولا تعسروا، وايه؟ وبشروا ولا تمنذروا. اقول رؤياك واستغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم. ذكر خير مولانا رحمه الله.